أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا ثم آب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي